يقول السائل: كان كثير من الجماعة الإسلامية الموجودة الآن على الساحة، قال على الساحة، نعم، كلهم يدعون أن معهم الحق، نعم، فهل هم من الجماعة الواحدة التي هي جماعة المسلمين؟ أولا حفظكم الله وجمع الله كلمة المسلمين على الحق وجمعهم على التوحيد وألف بين قلوبهم على ما يحب ويرضى، هذا ندعو به أولا. ثانيا يا عبد الله، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جماعات متفرقة، كل واحدة تتسمى بتسمية معينة، بل الإسلام جماعة واحدة، هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بمجرد التسمية والدعوة، وإنما يكون ذلك قولا وعملا وماذا؟ واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق افتراق الأمة إلى 73 فرقة وقال كلها في النار إلا واحدة، قال وهي الجماعة. إذن جماعة واحدة ولا جماعات؟ جماعة واحدة. قال وهي الجماعة، هذا لفظ الحديث الصحيح، واللفظ الآخر هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بل إن لفظة وهي الجماعة أصح من اللفظ الثاني، وكلاهما صحيح، لكن وهي الجماعة أثبت وأقوى سندا. وهي الجماعة، ما قال وهي الجماعات، قال جماعة ولا جماعات؟ قال جماعة. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة وحزب واحد، لا جماعات في الإسلام ولا أحزاب في الإسلام، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، من يدعي أنه على الدين الحق عليه أن يدلل على ذلك بلزومه هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وليس المراد أن يدعي ذلك وهو لا يطبق ما يدل على ذلك. أضرب لكم مثالا، لو أن جماعة قالت إنها على الحق وأنها على السنة، لكن نجد رؤوس هذه الجماعة يدعون إلى أصحاب القبور وإلى عبادة القبور، فهل صدقت أنها على الحق؟ ها؟ صدقت؟ لو وجدنا جماعة تدعي أنها على الحق ثم وجدناها تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترد القرآن والسنة بالأهواء، هل هي على حق أو على باطل؟ على باطل. لو وجدنا جماعة تأخذ من الإسلام ما شاءت وتترك ما شاءت كما تدعيه بعض الأحزاب الأخرى على طريق الاختيار، هل هي على الحق أم على الباطل؟ ها؟ على الباطل. لو وجدنا جماعة تدعو إلى تقديس الأشخاص من دون الله، التمسح بالرجال والتمسح بهم وبمناهجهم وبثيابهم وبطقوسهم وببعض أمورهم، ها؟ وأن تكون أمام الشيخ كالميت بين يدي المغسل، نقول إن هذا الشيخ الذي يدعي هذا طاغوت من الطواغيت، ومن يعتقد فيه ذلك مشرك بالله عز وجل. فهل هؤلاء على الحق؟ كل من مثلت بهم الآن بغض النظر عن التسميات، أنا لا أسمي طائفة ولا أسمي جماعة معينة، لكن كل من لم يسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير هدى، والعبرة بالدليل ليست العبرة بالدعاوى. وأنا ضربت لكم مثلا، يعني شخص يقول نحن أهل السنة نحن أهل الجماعة ونحن، ثم إذا جاء عند الموتى رفع يديه: أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، هل هو صادق أنه من أهل السنة والجماعة؟ ها؟ لا والله ما صدق، بل هو من أهل الضلال ومن أهل الشرك. وهكذا كل من خالف هدي الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وبقية الأسئلة نؤجلها إلى درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى